أخويا مش عايزنا أكمل تعليمي علشان أبقى زيه من غير شهادات، وكمان يقول لي الورشة مش أقل من الجامعة. قصده يعني إيه؟ قصده مصلحتك. أخوك الكبير في مقام أبوك، أكبر منك بيوم يا كمال، يعرف عنك بسنة. ما تدفعيش عنه أنت كمان يا ماما، أنا فاهم هو غير مني عشان كملت تعليمي، عايزنا أبقى زيه. قال إيه؟ لازم أشرب الصنع. مش عايز أنا أشرب صنع بالقوة. أشرب الصنع إزاي يا ابني؟ هو قصده تتعلم لك شغلة. وهو أنا صايع يا ماما؟ أمال أنا في المدرسة بعمل إيه؟ مش بتعلم؟ هدخل الجامعة ليه؟ مش عشان يبقى لي شغلة؟ كل واحد يختار السكة اللي تعجبه. تعال هنا بس يا كمال، واخد شنطتك ورايح فين يا ابني؟ محدش يقدر يجبرني أعمل حاجة مانيش عايز أعملها. يروح يشوف لواحد غيري يشتغل معاه، أنا مش بتاع ورش. يا كمال يا ابني بس اسمعني. سيبي الشنطة يا ماما، اعملي معروف، أنا ما أقدرش أقعد معاه في بيت واحد. اسكت اسكت ما تزعقش، أخوك جه. يعني أنا ما أقدرش أسافر؟ أنا حر، هسافر على كيفي. إيه الحكاية يا كمال، بتزعق ليه؟ عايز أسافر. تسافر تروح فين؟ هسافر روح فين يا ماما؟ والله يا ابني ما أنا عارفة، مش راضي يقول لي. هسافر اسكندرية عند عمي، هستنى النتيجة هناك. بتهرب؟ أهرب من إيه؟ مش عاوز تقعد معايا في المصنع. أنا مش بتاع ورش. سامعة يا ماما؟ عاجبك ابنك؟ سيبه يا محسن، تعال هنا وسيبه يا ابني، مالكش أنت دعوة بيه. طب ما هوش مسافر. لا هسافر. مش هتسافر. أنتوا يا ابني هتمسكوا في بعض، مادام حاجة مالوش غية فيها يا محسن، ما تقدرش تجبره عليها يا ابني. ما تتعبش نفسك، مش أنا اللي أقعد في ورش، أنا هدخل الجامعة وأكمل تعليمي غصب عن أي واحد. وهو أنا مش عاوزك تكمل تعليمك يا كمال؟ أنت عايزنا أبقى صنايع زيك، أشرب الصنعة. خليه يا ابني يسافر لغاية ما تظهر النتيجة وأعصابه تستريح. يسافر؟ هو حر، بس بكرة هترجع تندم وتقول يا ريتني سمعت كلام أخويا، الورشة مش أقل من الجامعة يا كمال. أنا حر. أنت حر، اتفضل مع السلامة. سلم على عمك وولاد عمك يا كمال، مع السلامة يا حبيبي. أمال أنا ما كنتش بتدلعيني كده ليه وأنا صغير يا ماما؟ أنت مش زيه يا محسن. آه يا ناري، لو كان أبويا لسه عايش. أبوك كان عاوزه يكمل تعليمه، هو ضروري أنتوا الاتنين يا ابني تقعدوا في المصنع. أنت فاكراني مش عاوزه يتعلم؟ بس الورشة أبقاله. خليه يا ابني في سكته وانت في سكتك. انا كل همي انه يشرب الصنعة وياخد شهادته برضو، ما فيش مانع، بالقليل اذا حصل لنا حاجة قال ياخد مطرحي. ده مش الحل يا محسن يا ابني، اتجوز انت وخلف وولادك يشربوا صنعتك. اتجوز يا محسن. هنرجع للجواز؟ ارجوك يا ماما ما تجيبليش سيرة الجواز دي تاني على لسانك. والنبي لا شوف لك اللي زيها واحسن منها، بس صبرك علي. بس انت ما فيش في دماغك الا الجواز. طب اقعد على ما اجيب لك الغدا. لا انا اكلت سندوتش في الورشه، مش جعان، انا راجع المصنع طوالي بس ما الاقي الرسومات الجديده اللي جبتها هنا. يا ابني هو انت ما فيش عندك غير المصنع؟ امال هقفله عشان استنى النتيجه زي اخينا؟ اما نشوف هيعمل ايه لما تطلع النتيجه. فين يا ترى الرسومات؟ فين فين؟ فين؟ عاوز تروح فين يا كمال؟ عايز اقعد لوحدي على الرمل بعيد عن الناس دول كلهم يا نادي. وبعيد عني أنا كمان. أنا وإنت نقعد مع بعض. لكن إيه يا كمال اللي مضايقك؟ أنت جاي اسكندرية تتفسح ولا تتضايق؟ تكون خايف من نتيجة الامتحان؟ اسمع يا نبي. أي أنا هقولك على حاجة مرضتش أقولها لعم، أصلي جاي هربان. هربان؟ آه، متخانق أنا ومحسن أخويا، متخانقين مع بعض، ملقتش أي حتة أروح فيها وأبعد عنه غير عندكم، علشان انا عارف ان عمي مش ممكن يسيب لي المحسن اخويا يضيع لي مستقبلي. يضيع لك مستقبلك ازاي يا كمال؟ عايز يخليني ابقى زيه، غاير مني علشان انا بتعلم وهاخد شهاداتي، قال عايز يقعدني معاه في الورشه اشرب الصنعه. انت مش هتدخل الجامعه بعد ما تنجح السنه دي؟ طبعا، وانا بتاع مصانع. الله، ابوكي عمي جه. انتوا قاعدين لوحدكم كده ليه يا كمال انت ونادية؟ ما بتنزلوش تعوموا في الميه مع الباقيين ليه؟ ولا عجزت انتو كمان؟ انت يا اخي مش جاي تتفسح؟ لا يا بابا، كمان مش جاي يتفسح. امال جاي تعمل ايه؟ جاي تخطبها؟ ما هم قاعدين في الكابينة بيقول لكم بتحبوا بعض انت ونادي. جرى ايه يا بابا؟ طلعوا من دول. والله انا يا عمي بنبسط قوي من صراحتك. ما تخافش،